وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار، فهذه هي بيعة الرضوان. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين كما قدمنا، شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا رجاء نسخه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدخل على أم سلمة فقال لها ذلك، فقالت: أخرج أنت يا رسول الله، فاذبح هديك واحلق رأسك والناس يتبعونك يا رسول الله. فخرج ففعل ذلك، فبادر الناس إلى موافقته، فحلقوا كلهم إلا عثمان بن عفان وأبا قتادة الحارث بن ربعي، فإنهما قصرا، ذكره السهيلي في الروض الأنف، وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا وأجابهم صلى الله عليه وسلم إليها، وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام، ولكن الله عز وجل أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم. ولهذا لما انصرف صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك، وقال ابن مسعود: وقال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه جعل هذه السبب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله، وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا، فكانت مدة إقامتهم بالحديبية نحو من 20 ليلة. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أول بنود الصلح قال: فكانت هذه الهدنة من أكبر الفتوحات للمسلمين كما قال عبد الله بن مسعود، وهذا قاله غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يرون أن هذه من الفتوحات الكبيرة والانتصارات العظيمة التي أكرم الله عز وجل بها عباده المؤمنين. وسيأتي في آخر هذا الفصل نقل كلام مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعده فتح الحديبية. أيضا من الأمور التي اتفق عليها في الصلح قال: وعلى أنه من شاء دخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شاء دخل في عقد قريش. وهذه لما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فكانت خزاعة من دخل في عقده، ودخل بنو بكر في عقد قريش، هذا من الأمور التي تقوي أن غزوة الأحزاب كانت بعد غزوة المريسيع. أيضا من الأمور التي تم الاتفاق عليها وعلى أنه لا يأتيه أحد منهم وإن كان مسلما إلا رده إليهم، وإن ذهب أحد من المسلمين إليهم لا يردونه إليه. يعني بعد هذا الصلح لو أن أحد كفار قريش أسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مسلما، فإن من الشروط المتفق عليها في هذا الصلح أن يعاد إلى المشركين في مكة. بينما العكس لو أن واحدا من الذين في المدينة ذهب إليهم لا يعاد، وهم يكتبون الصلح أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو أبو جندل بن سهيل رضي الله عنه كان في مكة وقد أسلم وأعلن إسلامه، فقيدوه بسلاسل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قريبا منه، فجاء يرصف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين ظهور المسلمين، وهو بذلك يكون قد تخلص الآن من الكفار ومن أذاهم وأنه أصبح بين المسلمين. فقال سهيل: هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده. تأملوا أيها الإخوة في الأمر، ولذلك ابن كثير رحمه الله في ما سمعنا قبل قليل من كلامه كان يقول كاد الصحابة يقتل بعضهم بعضا غما أو من شدة الغم، يعني الكرب الشديد الذي أصابهم. الآن هذا صحابي بينهم جاء من المشركين بسلاسله وقيوده، وهم هناك قد آذوه، ومن الشروط أن يرجع إلى المشركين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل الوفاء عليه الصلاة والسلام تنفيذا لهذه البنود أن يرجع، فرجع أبو جندل إلى مكة. ثم أيضا صحابي آخر وهو أبو بصير بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فر من المشركين وجاء إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة لم يلبث قليلا إلا ويأتي اثنان من المشركين يطالبون به ويقولون للنبي صلى الله عليه وسلم الشرط الذي بيننا وبينك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تذهب معهم، وهذا ابتلاء عظيم، لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة العظيمة. فخرج أبو بصير معهم، ولما وصلوا ذو الحليفة وهما اثنان معهما السلاح وهو أعزل لا سلاح معه وجلس يتحدث، جلسوا يأكلون التمر، فقال لأحدهما السيف الذي معك جيد؟ قال نعم جيد، وفعلت فيه كذا وفعلت فيه كذا. فقال أرني أنظر إليه، فأعطاه السيف فضربه به فمات في مكانه. الآخر قام يعدو يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل قال الرجل فيه ذعر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل. وبعد قليل وإذا أبو بصير يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت وفيت بعهدك والله ردني إليك، يعني يريد أن يبقى في المدينة. فقال عليه الصلاة والسلام ويله إنه مسعر حرب، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرج على الشرط الذي تم بينه وبين المشركين. فذهب أبو بصير ولم يرجع إليه، ذهب إلى جبل قريب من مكة وبقي فيه، فسمع به أبو جندل أنه في ذاك المكان، فتسلل أيضا وذهب عنده وتعالم به من أسلم من أهل مكة، فصاروا يذهبون إليه، فصاروا جماعة هناك رضي الله عنه، وأصبحوا يترصدون لكل عير تجارية تخرج لقريش. وكما نلاحظ جعل الله عز وجل هذه الجماعة وبالا على قريش، مع أن هذا شرط هم اشترطوه وكانوا يعدونه انتصارا لهم وغلبة، وفي ظاهره عدم إنصاف للمسلمين، لكن أصبح الشرط الذي تضايق منه الصحابة وتأذوا منه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبله وبالا، أصبح وبالا وأذى على المشركين. فأخذوا يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم ويترجونه أن يعفيهم من هذا، ويلتمسون منه أن يأخذهم وأن يكف أذاهم عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فأقر الله سبحانه ذلك كله إلا ما استثنى من المهاجرات المؤمنات من النساء، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فاستثنى الله من هذا النساء المؤمنات ألا يرجعن إلى الكفار، قال فإنه نهاهم عن ردهن إلى الكفار في قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار، وحرمهن على الكفار أيضا، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولهذا لما نزلت الآية قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له في مكة امرأتين كافرتين فطلقهن مباشرة منذ سمع بالآية. قال الحافظ ابن كثير وهذا أمر عزيز ما يقع في الأصول وهو تخصيص السنة بالقرآن، يعني الصلح الذي تم الاتفاق عليه في السنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين أن من جاءهم لا يرجع، فجاء القرآن يخصص السنة. قال ومنهم من عده نسخا كمذهب أبي حنيفة وبعض الأصوليين، يعني يعد هذه الآية ناسخة، يعني بعض أهل العلم متقدمين يطلق على النص الذي يقيده عموم نص الذي يقيد عموم نص قبله ناسخا له. ومن أهل العلم لا يعده نسخا وإنما يعده إنما هو تخصيص للعام. قال وليس هو الذي عليه أكثر المتأخرين، يعني أكثر المتأخرين لا يعدون هذا نسخا. قال والنزاع في ذلك قريب إذ يرجع حاصله إلى مناقشة في اللفظ، يعني خلاف اللفظ هل هو نسخ أو ليس بنسخ. قال وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وقوع هذا الصلح بعث عثمان بن عفان إلى أهل مكة يعلمهم أنه لم يجيء لقتال أحد وإنما جاء معتمرا، فكان من سيادة عثمان رضي الله عنه أنه عرض عليه المشركون الطواف بالبيت لأنه دخل محرم وملبي، فعرضوا عليه ذلك قال فأبى عليهم، يعني أبى رضي الله عنه، هذا من سيادته، وقال لا أطوف بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما تأخر عثمان تحدث بعض الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لقد طاف بالبيت وأنهى عمرته ونحن جلوس هنا، يعني يستعجلون للدخول ويستبقون إلى الخيرات من شدة الحرص القائم في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا أظن أنه طاف بالبيت. فلما رجع عثمان وأخبر أنه لم يطف قال ذلك ظني به أن لا يطوف بالبيت حتى أطوف معه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ولم يرجع عثمان رضي الله عنه حتى بلغه صلى الله عليه وسلم أنه قد قتل عثمان، يعني جاءت شائعة أن عثمان رضي الله عنه قتل، قتله كفار قريش وشيع خبر بقتله، فحمي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا أصحابه إلى البيعة على القتال، فبايعوه تحت شجرة هناك وكانت سمرة، وكان الصحابي الجليل معقل بن يسار آخذا بغصنها يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يتقدمون واحدا تلو الآخر يبايعونه صلى الله عليه وسلم على القتال، وجميع هؤلاء نزل فيهم قول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم الآية. فهذا فيه إخبار الله عز وجل برضاه عن هؤلاء وعددهم، كما عرفنا في القول الأقرب أنهم 1400. قال وكان عدة من بايعه هناك جملة من قدمنا أنه خرج معه إلى الحديبية إلا الجد بن قيس، فإنه كان قد استتر ببعير له نفاقا منه وخذلانا، وإلا أبا سريحة حذيفة بن أسيد فإنه شهد الحديبية، وقيل أنه بايع، وقيل إنه لم يبايع، وقيل بل بايع، يعني اختلف في ذلك. قال وكان أول من بايع يومئذ أبو سنان وهب بن محصن أخو عكاشة بن محصن رضي الله عنه، وقيل ابنه سنان ابن أبي سنان، وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وسلمة بن الأكوع مر معنا ذكره قريبا، وأنه كان شجاعا راميا وأيضا عداء سريعا إذا جرى سبق الخيل رضي الله عنه وارضاه. قال وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يومئذ 3 مرات بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك. والحديث جاء في صحيح مسلم أن سلمة رضي الله عنه بايع في أول الناس ثم بايع في أوسطهم ثم بايع في آخره، وكل ذلك كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في كل مرة يقول قد بايعت فيقول له بايع، فهذا أمر اختص به رضي الله عنه وأرضاه. قال ووضع يده صلى الله عليه وسلم على عن نفسه الكريمة للمبايعة، ثم قال وهذه عن عثمان، النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عن عثمان رضي الله عنه، وهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه لأنه في مكة. قال فكان ذلك أجل من شهوده تلك البيعة، أعظم وأجل من أن يكون قد شهد البيعة عثمان رضي الله عنه. وأنزل الله عز وجل في ذلك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد ممن بايع تحت الشجرة النار. والحديث في مسلم. قال: فهذه هي بيعة الرضوان، اشتهرت هذه ببيعة الرضوان، لأن الله عز وجل أنزل على إثر هذه البيعة الآية السابقة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من مقاضاة المشركين، كما قدمنا لما انتهى من مقاضاة المشركين والصلح الذي تم بينهم، شرع في التحلل من عمرته وأمر الناس بذلك، أمر الناس بذلك، فشق عليهم وتوقفوا. وهذا التوقف ليس امتناعا وإباء، وإنما رجاء أن ينسخ. وهذا أيضا من دلائل حرصهم ورغبتهم في الخير رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى الحافظ ابن كثير رحمه الله من هذا الموقف، أنه لما غضب ودخل على أم سلمة رضي الله عنه، قالت له: أخرج أنت يا رسول الله فاذبح هديك واحرق رأسك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فتابعوه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني أصابهم غم شديد وتألموا ألما عظيما لهذا الأمر، لأنهم يرون المشركين قد ألزموهم بشروط كما أحبوا، كما أحب المشركون لأنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم إليها. وهذا من فرط شجاعتهم رضي الله عنهم وحرصهم على نصر الإسلام. ولكن الله أعلم بحقائق الأمور ومصالحها منهم، وكانت العاقبة من فضل الله عز وجل ومنه للمؤمنين. ولهذا لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم راجعا للمدينة، أنزل الله عز وجل عليه سورة الفتح بكمالها في ذلك: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حتى إن بعض الصحابة لما نزل قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا: يا رسول الله هذا لك. فأنزل الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فهذه للمؤمنين. وقال عبد الله بن مسعود: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، وإنما كنا نعد فتح الحديبية. وأيضا جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. قال: وصدق رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه السبب أو الأسباب في فتح مكة كما سنذكره بعد إن شاء الله، أي عند الحديث عن فتح مكة. قال: وعوض من هذه خيبر سلفا وتعجيلا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى المدينة أقام بها إلى المحرم من السنة السابعة، ثم خرج إلى خيبر، يعني بعد هذا بوقت ليس بالطويل. فغنم الله المسلمين وعوضهم خيبر سلفا وتعجيلا. قال: فكان مدة إقامتهم بالحديبية نحو من 20 ليلة. وبهذا ينتهي الكلام، حديث المصنف رحمه الله، عن صلح الحديبية أو غزوة الحديبية. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن غزوة خيبر إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.